المجلس السادس في مقام التلقي لحقيقة الاستخلاف في الأرض وبيان شروطه الابتلائية. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثانيا البيان العام. ذلك هو الكتاب وذاك هو هداه وتلك هي حجته. كذلك كان تأسيس الخطاب القرآني في هذا المدخل العظيم من سورة البقرة بيانا لأصناف البشرية الثلاثة، مدحا لمؤمنيهم وذما لكفارهم ومنافقيهم، وبيانا لتهافت ما يلتجئون إليه من شبهات وتشكيكات في كتاب الله وفي عظمة قدرته تعالى ومعجزات خلقه، ليكون ذلك كله جذعا لبيان شجرة الخلق البشري. وأصلا يبنى عليه قصة خلق الإنسان من البداية بتوضيح حكمته وغايته، وبما يكون به البيان التام لطريق الهدى الذي جاء به هذا القرآن، والتفصيل الشامل لمنهاجه الإصلاحي بناء وتجديدا. فعندما نادى الخالق جل ثناؤه البشرية بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقدم بين يدي ذلك حجته التعريفية البالغة وما هيأه لمعاش الإنسان قبل خلقه من أرض وسماء، كان سبحانه يرده إلى أصل طبيعته وحقيقة خلقته ومعنى وجوده. ولذلك جاء هذا المقطع الخاتم لهذا المدخل يعرض لنا قصة خلق الإنسان وحكمة تكوينه وما دار في الملأ الأعلى بين رب العزة وملائكته من حوار في شأنه. فجاءت هذه الآيات الضاربة في عمق الغيب بما يخبط القلوب ويبهر العقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآيات كان ذلك خطابا قبل خلق الإنسان، فيه إخبار للملائكة كي تتهيأ لوظيفة جديدة من وظائفها التعبدية هي القيام بشؤون هذا المخلوق الجديد وخدمته فيما أذن الله لها به. ولم يذكر في البدء هنا لفظ إنسان ولا لفظ بشر ولا اسم آدم، وإنما سماه بوظيفته ابتداء فقال خليفة، وذلك للدلالة على انحصار حكمة وجوده في هذا المعنى العظيم الاستخلاف في الأرض، وأنه لا معنى لحياته إن لم يكن بما كلف به. وقد اختلف المفسرون في معنى الخليفة هاهنا على مذاهب ذكرها الإمام الطبري مفصلة، منها أنه جنس قوم يخلف بعضهم بعضا في الأرض جيلا بعد جيل، ومنها أنه خلق جديد يخلف سكان الأرض من الجن الذين عمروها قبل الإنسان فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ومنها أنه خلق يسكن الأرض ويعمرها من غير الملائكة، ومنها أنه خلق يحكم في الأرض باسم الله ويفصل في الخصومات التي تقع بين بني جنسه. وإنما كان سبب الخلاف هو المعنى اللغوي الذي تحيل عليه عبارة الخليفة، فكان جمهور المفسرين يتحرجون من وصف الإنسان بخليفة الله في الأرض لما في مفهوم الخلافة من معنى النيابة والوكالة، والله جل جلاله لا وكيل له ولا نائب في ربوبيته وألوهيته، سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. والحقيقة أن الذين استعملوا هذا التعبير ما قصدوا هذا على الإطلاق، وإنما كان قصدهم أن الخلافة هي بمعنى التكليف الابتلائي التعبدي بالشهادة على الخلق، ليس إلا إنها مسؤولية نيطت بالإنسان بصفته عبدا لله أولا، يمارس بها عبوديته لربه ويرعى شؤون الناس بمقتضى ما أمر الله به، تماما كما قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهو ما اختاره الإمام القرطبي وغيره. فالخلافة عن الله هنا هي الحكم باسم الله والتصرف على مقتضى وحيه، وهذا لا ينافي توحيده تعالى في ربوبيته ولا ألوهيته، بل هو داخل تحت معنى عبوديته وطاعته. وقد أوكل الله جل جلاله وظائف عدة للملائكة، فمنهم المكلف بأمانة الوحي وبلاغها إلى الرسل، والمكلف بزجر السحاب وكيل الأمطار، والمكلف بنفخ الأرواح في الأجنة، والمكلف بقبضها عند الموت، ثم المكلف بكتابة أعمال بني آدم إلى آخره. ولا ينافي شيء من ذلك كله كمال ربوبيته تعالى، بل هو جل جلاله قبل ذلك وبعده على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، ذلك قصدهم بمفهوم خليفة الله. ومع ذلك فنحن لا نحبذ استعمال هذا التعبير لما فيه من اشتباه، ولا ضير أن تكون الخلافة بمعنى أن الإنسان قد خلف غيره من الخليقة الأولى في الأرض، كما قال تعالى في حكاية قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وذلك كله إنما كان في الحقيقة خلافا على المستوى اللغوي، ولا خلاف في وظيفة الخلافة ما هي، وذلك هو المطلوب وعليه. فالذي وجب الانتباه إليه أن عبارة خليفة قد ارتقتها هنا من المعنى اللغوي المحض إلى معنى اصطلاحي شرعي خاص، فصار لفظ الخليفة يطلق مجردا من كل إضافة، كما جاء في القرآن لاستقلال العبارة في الدلالة على معناها هكذا مجردة ولتجاوزها للمعنى اللغوي، وقيامها بنفسها مصطلحا مستقلا من مصطلحات القرآن الكريم، فلا داعي بعد ذلك لإسنادها إلى الإضافات أنا كانت. فالخلافة إمامة تعبدية شاملة، ليست محصورة في المعنى السياسي الجزئي أو المعنى القضائي الضيق، بل هي أوسع من ذلك وأشمل، إنها مسؤولية وابتلاء وتكليف بأمانة رعاية حقوق الله فيما سخر الله للبشرية من أرض وما فيها، وما أتاح للإنسان من سنن بناء التمدن والحضارة. إنها تتأصل ابتداء في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ثم في معنى الشهادة على الناس في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن ثم فالناس إزاء الخلافة فريقان: فريق أضاع أمانتها فحاق به حكم الله إنه كان ظلوما جهولا، وفريق قام بحقها ووفى بها فجعله الله أمة وسطا تقوم بالشهادة على الناس. فالمقصود بالخلافة القيام بعمران الأرض وإصلاحها، وتوجيه القلوب إلى توحيد الله رب العالمين. ويجمع ذلك كله قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وعليه، فالأرض بكل ما فيها هي تبع للإنسان في معنى الخلافة، بمعنى أنه إذا صلحت خلافته فيها صلحت الأرض كلها، وإذا فسدت فسدت. ومن هنا كانت إمامته قائمة ليس على الإنسان فحسب، بل على كل الكائنات الحيوانية والطبيعية من كل عناصر البيئة المسخرة له، فهو مسؤول عن المحافظة على صلاح الغابات والأنهار والبحار والهواء والحيوان والطيور والأسماك إلى آخره، كل ذلك تابع لشهادته على الناس والقيام فيهم بوظيفة الإصلاح. وهو كله داخل في أمانة الخلافة التي خلقه الله من أجلها ابتداء. فالخلافة أمة وإمام يخلفون بني جنسهم وغيرهم من المخلوقات في القيام بين يدي الله بحق الله، فالإمام مقدم في أمته، والكل في ذلك له تبع، إلا من أزاغ الله قلبه وخرج عن مقتضى العهد فكان من الخاسرين. فموقع الخليفة هاهنا أشبه ما يكون بموقع إمام الصلاة، هو مقدم والمأمومون له تبع، لكنه لا يغني في عبادة الله عن أحد شيئا، بل لا بد لكل فرد من الانتظام في صف الصلاة. ومن ثم فالخليفة بهذا المعنى الشمولي متعدد وليس فردا، تماما كما تتعدد جماعات الصلوات بتعدد المساجد في البلد الواحد والقطر الواحد وعبر أقطار الأرض كلها. نعم، لا خلاف في أن الخليفة بالمعنى السلطاني لا يمكن إلا أن يكون فردا، ولكن حديثنا هاهنا عن الخليفة إنما هو بمعنى اسم الجنس، كما تطلق عبارة إنسان على معنى الجنس الإنساني دون أن تقصد إنسانا بعينه. وعليه فكل من حمل أمانة صغيرة أو كبيرة فهو فيها خليفة، كما في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتهى. ثم تجتمع كلمة الأمة بعد ذلك على رجل واحد يكون خليفة الخلفاء، فهذا هو الخليفة بالمعنى السلطاني الذي يمثل كلمة الأمة كلها ويمضي باسمها في تدبير أمورها ورعاية مصالحها. فهو واحد في نفسه لكنه متعدد في مفهومه، لأنه ينوب عن أمة كاملة. ومن ثم فالخلافة معنى كلي شامل لهذا وذاك جميعا، وتلك هي الشهادة الكاملة على الناس. فقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم بالأصالة وما يمثله من نسل صالح خاصة، والكل مجموع في الأمة المؤمنة والورثة الصالحة. ذلك والله تعالى أعلم. ولأن الملائكة علمت بما أعلمها الله به من أن آدم عليه السلام سيكون له ذرية وأن منها ما سيقتتل ويسفك الدماء ويفسد في الأرض، تساءلت بين يدي ربها تساؤل دعاء وخضوع تطلب معرفة الحكمة من خلق هذا المخلوق الجديد، إذ ما علمت عنه غير طبيعته الغضبية. وأما وظيفة العبادة فهي تقوم بها في صلاتها الدائمة على أكمل وجه تسبيحا وتقديسا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ والتسبيح تنزيه الله تعالى من كل نقص، والتقديس التطهير والتعظيم، وهو هنا بمعنى نسبة الله تعالى إلى كمال الطهارات والعظمة. فأجابها الحق سبحانه قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من طبيعة هذا المخلوق ما لا تعلمون، وأعلم من حكمة استخلافه في الأرض وابتلائه بأمانتها ما لا تدركون، رغم ما سيكون في بعض نسله من إفساد، لكنه إفساد داخل في معنى الحكمة الإلهية التي اقتضت أن يكون في الأرض من يعبده بإصلاح ما أفسد الناس. فهو تعالى سيرسل فيهم الرسل بدءا بآدم عليه السلام نفسه، ويجعل منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وما دخل في معنى هذا وذاك من أولياء وعباد وزهاد وعلماء وربانيين إلى آخره، يجاهدون أنفسهم في طاعة الله وعبادته رغم ما جبلوا عليه من حب الشهوات ورغم ما قيدوا به من ضرورات الأرض وحاجاتها، ثم يقاتلون في سبيل الله في السراء والضراء ويسترخصون أنفسهم في ذات الله، وهو ما لا تستطيعه الملائكة المطهرة في سمائها. ويدخل في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون أيضا ما هيأه الله جل جلاله في سابق علمه مما لا تحيط به الملائكة من تدبير كوني عظيم، بدءا بخلق الأرض نفسها وسمائها كما تبين قبل، وانتهاءا بمصير الكون كله وفنائه وإعادة خلقه من جديد ليقوم الناس ليوم الحساب. فيصير من يصير إلى الجنة جعلنا الله من أهلها، ويصير من يصير إلى النار أعاذنا الله منها. وكذا ما يعلمه تعالى من وجود إبليس اللعين من بين الملائكة وهو ليس منها، وما يضمره من حسد وكيد لهذا المخلوق الجديد، وما سيكون له من دور في الغواية والتغرير بالإنسان، وما سيكون لها هي أيضا من دور في نصرة المؤمنين في معركة الحق والباطل إلى يوم الدين. ثم مع هذا وذاك يعلم سبحانه ما جعل للإنسان من مواهب وقدرات على التعلم والتعليم والفهم والإدراك والتخاطب والتواصل، وما جهزه به جل جلاله من قدرات عقلية خارقة يكون بها سائر ضروب الاختراع والإبداع مما تقوم به عمارة الأرض. ومن ثم عرض سبحانه على الملائكة آية عظيمة لتفوق هذا المخلوق وتميزه، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أجمع المفسرون على أن هذا بيان من الله جلت حكمته لشرف آدم على الملائكة، ولوجه عظيم من وجوه حكمة خلقه عليه السلام وأمره تعالى الملائكة بالسجود له، فهذا مقام عظيم له ولذريته الصالحة. فقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء، أي علمه أسماء كل شيء من المخلوقات من سائر الأمم والأجناس والأنواع، بما فيه أسماء الملائكة نفسها وأسماء المعاني والأفعال والحركات وسائر التصرفات، ويدخل في ذلك القدرة على اختراع المفاهيم والألفاظ واللغات وما تتضمنه من إمكانات التخاطب والتواصل والإبداع والتفكير. وقد آتاه الله من ذلك موهبتين متكاملتين هما التعلم والتعليم، لأنه تعالى علمه فتعلم، وأمره بتعليم الملائكة فعلم. وبهذا كان التطور العمراني في المجتمعات البشرية، فكان للإنسان هذا التفوق العجيب في الغوص على المعاني العميقة واستنباط الحقائق الدفينة في كل المجالات العلمية الروحية والحسية سواء، مما لم يؤته الله أحدا من العالمين. يكتشف الشيء من الأمور المعنوية أو المادية فيخترع له اسمه، إما بالنظر إلى طبيعته أو إلى وظيفته أو إلى صفته أو مناسبته أو مشابهته إلى آخره، ويشتك له من الصيغ في جميع الأحوال ما يناسبه، فيجعل ذلك الاسم وقد كان وليد تفكير أداة ووسيلة للإبداع والتفكير. ومن ثم قيل: إن اللغة فكر، ولذلك كانت اللغة سرا من أعظم الأسرار التي أودعها الله في فطرة الإنسان. ومن ثم أراد الحق تعالى أن يظهر للملائكة بعض ما ينطوي عليه هذا المخلوق الكريم، فعرض عليها مجموعة من الكائنات والحقائق، فطلب منها تسمية كل شيء باسمه، فعجزت عن ذلك، لأنها لم تؤت تلك القدرة ولا أعطيت تلك الموهبة. وقوله تعالى: إن كنتم صادقين، أي فيما توهمتم من أن بني آدم ليس لهم من قابلية سوى الإفساد في الأرض وسفك الدماء، فلما ظهر عجزهم توجهوا إلى الله بالتسبيح والتنزيه أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، مخبتين بين يديه مستغفرين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم وحده بكل شيء، الحكيم فيما خلق وقدر وأمر، فكل فعله عدل وحكمة، يهب لمن يشاء ما يشاء ويمنع ما يشاء ما يشاء. وهنا أمر الله تعالى آدم بتسمية الكائنات المعروضة فسماها جميعا، فانبهرت الملائكة بما جعل الله في هذا المخلوق العجيب من كمال الخلق والإبداع. ثم قال الحق تبارك وتعالى للملائكة: ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، بمعنى: ألم يسبق قولي لكم بأنني أعلم غيب الملكوت كله مما في السماوات والأرض، إشارة إلى قوله تعالى قبل: قال إني أعلم ما لا تعلمون، وبأنني أعلم ما تظهرون وما تخفون، سواء عندي سرائركم وعلانيتكم هكذا على الإطلاق. والذي أظهروه في هذا السياق هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والذي كانوا يكتمونه هو ظنهم أنهم أكرم عند الله من كل مخلوق. ثم ما كان إبليس اللعين منطويا عليه من التمرد على الله وعصيان أمره تكبرا وغرورا، ففضحه الله بامتحان السجود لآدم. ثم يذكر الحق سبحانه البشرية بهذا الفضل العظيم الممتد إليها من منه تعالى على أبيها آدم، إذ أمر الملائكة بالسجود له تحية وتكريما، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ذهب بعض المفسرين إلى أن سجود الملائكة لآدم كان قبل تعليمه الأسماء، فقد أمرت بالسجود له قبل خلقه ليقع مباشرة بعد تسويته ونفخ الروح فيه، وأن هذا مرتبط بالآية الأولى في هذا السياق، وهي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. فهنالك كان الأمر بالسجود بدليل قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا واضح في أن أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم كان قبل خلقه، فهو أمر تنفيذه متعلق بشرط، وهو تمام الخلق ونفخ الروح كما تصرح به هذه الآية. ولذلك استفسرت الملائكة بقولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأجابها الحق جوابا مجملا، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأنابت الملائكة إلى ربها وأطاعت، لكن إبليس اللعين غاضه ذلك وكره أن يكون هناك مخلوق أفضل منه، فامتلأ قلبه حسدا وحقدا واستكبارا، وأضمر في نفسه التمرد والعصيان لأمر الله. فكل ذلك كان قبل خلق آدم عليه السلام، فلما خلقه تعالى ونفخ فيه من روحه سجدت له الملائكة كلها طاعة لربها إلا إبليس، فقد افتضح أمره مما لم يكن يعلمه إلا الله، وظهر للجميع أنه عاص لربه متمرد على أمره. وبعد ذلك جاء امتحان الأسماء، فكان منه ما كان مما سبق بيانه. والحكمة من ذلك أن الملائكة مطيعة لربها في كل ما أمر، سواء علمت حكمة الأمر أم لم تعلم، فسجدت لآدم أولا استجابة لأمر الله، ثم بين لها الحق تعالى بعد ذلك حكمة خلقه لعبده آدم عليه السلام بما كان من قضية الأسماء. وقد بين ابن كثير رحمه الله حكمة هذا التقديم والتأخير عند تفسيره لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء، قال: هذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. انتهى. فسجود الملائكة لآدم كان طاعة لله وتحية لآدم بما كرمه الله، لكن إبليس بما أنه لم يكن من جنس الملائكة المفطورة على الطاعة لربها، وإنما كان من الجن، فقد أظهر ما كان يضمره من الحسد والتكبر والعصيان، فأبى السجود وأعلن تمرده على الله والعياذ بالله، وكان من الكافرين، أي من الجاحدين لنعمة الله العاصين لأمره، غير الراضين بحكمه، فكان بذلك من المطرودين من رحمة الله، الملعونين بلعنة الله إلى يوم الدين. ومن ثم كان معنى إبليس مشتقا من الإبلاس، وهو الإياس من الرضا والرحمة والعياذ بالله. وهنا بدأت المعركة بين الحق والباطل، وبدأ إبليس اللعين في تنفيذ وعيده وكيده الشرير لآدم ابتداء، ولكل من يكون من ذريته عليه السلام إلى يوم الدين. فتأسست بذلك حكمة الابتلاء الإلهي للبشرية في الأرض بهذه الحياة الدنيا وما يترتب عنها بعد ذلك من فوز أو خسران. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلق الله أنثى الإنسان حواء من ضلع آدم عليه السلام، فجعلها بحكمته تعالى له زوجا، ثم أسكنهما الجنة العليا ابتداء، وهو تعالى يعلم أنما هو في تلك المرحلة سكن مؤقت، إذ لا بد للبشرية من سكن الأرض أولا، تلك الأرض التي خلقت لها ومن أجلها. فقد سبق قوله تعالى قبل خلقه لآدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك فسكن الجنة هاهنا إنما هو سكن مؤقت لابتلاء آدم وزوجه ابتلاء أوليا يخضع فيه لنوع من التعريف بطبيعته البشرية ومناعته الضعيفة تجاه الخطايا والشهوات. أراد الحق تعالى أن يعرف الإنسان ذلك في نفسه وهو في الجنة، فما بالك إذا كان في الأرض التي هي موطن الرغبات الطينية والنزوات. والحقيقة أنه مشهد عجيب يكشف عن طبيعة الخلقة البشرية بجلاء. فقد أباح الله لآدم الجنة كلها بجميع أشجارها وثمارها وأنهارها وبكل سعتها التي عرضها السماوات والأرض، فقال: وكلا منها رغدا حيث شئتما. هكذا حيث شئتما على الاستغراق الشامل، والرغد العيش الواسع الهنيء. لكن الله منعه من شجرة واحدة فقط، شجرة واحدة من بين ملايين الأشجار والثمار، حتى لا يكاد يجد الناظر ابتداء في هذا العرض الرباني الوسيع شيئا من معنى الامتحان، لولا أمران اثنان هما تدخل الشيطان اللعين ثم قابلية الإنسان لتلقي وسواسه. فوسوس إبليس لعنه الله لآدم وزوجه بما جاء في قول الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأكل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هكذا أزل الشيطان آدم عن الجنة، أي نحاه عنها وأبعده منها، وتسبب له بالإخراج مما كان فيه من نعيم. لكن آدم كان بذلك في الحقيقة يتعلم، وهذا هو الشيء المهم هاهنا، وقد جعل الله فيه خاصية التعلم والتعليم. نعم، تعلم آدم الدرس واستوعبه بصورة كاملة بعد اختبار وتجريب، وأدرك حق الإدراك معنى كون الشيطان عدوا له، ليعلم كيف ينبغي أن يتعامل مع عدو الله إبليس إذا ما أسكنه الله الأرض، حيث لا مناعة للإنسان من الشيطان إلا بذكر الله والاعتصام به. وانكشف الأمر الإلهي عن قدر الله القديم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا في هذه الأرض إذن سيعيش الإنسان معنى الابتلاء حقا، فهي مكان هابط وموطن نازل يحكمه منطق الشهوة والمتاع. ولذلك فهنا يرتقي من يرتقي ويهوي من يهوي. فالاستخلاف للبشرية ليس أمرا هينا، ولا هو تكريم بغير شرط، بل له شرط عظيم هو الدخول في الابتلاء الإلهي بأمانة هذا الدين عقيدة وشريعة، فإما طاعة وفوز وإما عصيان وخسران مبين. فمتاع الأرض واستقرارها إنما هو لهذا، وهو أمر محدود بأجل معلوم. لكن الذي ينبغي استيعابه في هذا كله هو قوله بعضكم لبعض عدو، فمن نسي حقد الشيطان وتوهم أنه عن كيده بمعزل فقد هلك. ثم يكشف الحق تعالى عن خاصية أخرى من خصائص الإنسان، خاصية من أعظم خصائصه التي فطر عليها، خاصية تميزه وترفعه وتعليه وتزكيه وتجعله أهلا لما كرم به في الملأ الأعلى، ألا وهي خاصية التوبة. التوبة بما تحمل من معاني الندم والاعتراف بالخطأ والإقلاع عن المعصية والعزم على تصحيح المسار. ومخلوق لا يتميز بهذه الصفة الأساس لا يكون أهلا لحمل أمانة الرحمن والاستخلاف في الأرض. ومن ثم ففقدان القابلية للتوبة والإنابة معناه فقدان الإنسان لفطرته والهبوط إلى درك الطبيعة الشيطانية. فإبليس هو المثال في الإصرار على خطيئته وتمرده على خالقه. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقد قال بعض المفسرين إن الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى في سورة الأعراف حكاية عن آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبالرجوع إلى الله والإنابة إليه توبة واستغفارا يرتقي آدم مرة أخرى إلى مقام الرضا الإلهي الكريم. وهذا ما يزيد حقد إبليس عليه، إذ الشيطان نعوذ بالله منه يمنعه كبرياؤه من التوبة والاعتراف بالخطأ، فصارت تلك خاصية في كل شيطان من الإنس والجن إلى الأبد. ومن تاب تاب الله عليه، فهو تعالى التواب الرحيم. هكذا التواب بهذه الصيغة الدالة على المبالغة واستيعاب كل معاني العفو على كل أنواع الذنوب، ما دام الإنسان يتوب قبل فوات الأوان. وهو تعالى الرحيم، أي شديد الرحمة والرأفة بعباده المذنبين كلما آبوا وتابوا. فهو تعالى ليس كالآلهة المذكورة في أساطير اليونان، ولا كما تصوره توراة اليهود المحرفة إلها غضوبا ذا نزوات وشهوات. سبحانه وتعالى عما يصفون، كلا كلا، إنه رب تواب رحيم سبقت رحمته غضبه. فهو تعالى يرأف بعبده ويرعاه ويلطف به للهدى خطوة خطوة، فإذا ما زل أمهله وأمهله ثم أمهله عساه يتوب، فإذا تاب رقاه مرة أخرى واجتباه. ولا ينتقم إلا من جبار مستكبر عنيد، أو من طاغية شقي مريد. ولذلك قال بعد: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالأمر بالإهباط متعلق بآدم وزوجه وما بصلبه عليه السلام من ذرية، وكذا بإبليس اللعين. ولذلك قال: جميعا. فهناك في الأرض سوف يبعث فيكم الرسل ممن يصطفيهم الله لوحيه ورسالاته وينزل عليهم الكتب هدى للناس. فآدم عليه السلام كان رسولا إلى بنيه وحفدته، ولم تزل الرسل تترى بعده إلى أن ختم الله السلسلة بسيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم جاء بشيء واحد: الهدى. فمن اتبع الهدى فهو آمن من عذاب الله، ولا يفزع يوم يفزع الكفار يوم القيامة. وأما من كفر بذلك وجحده من بعد ما تبين له الهدى، فإن مصيرهم إلى نار جهنم التي أعدها الملك جل وعلا للكافرين عذابا خالدا سرمدا. وقد ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا الإهباط المذكور هاهنا هو غير الإهباط الأول المذكور في الآية السابقة، فالأول متعلق بآدم وزوجه، والثاني متعلق بذريته. وذهب غيره إلى أنهما واحد، وأن التكرار هاهنا هو للتوكيد، وأن المقصود بالإهباط دائما هو آدم وزوجه وإبليس. ورأس هذا المذهب الإمام الطبري رحمه الله تعالى. والأمر لا يختلف عندنا في نهاية المطاف، لأن المقصود منهما واحد، وهو الاستخلاف في الأرض وعمرانها على وجه الابتلاء والتمحيص تحقيقا لوعد الله تعالى من قوله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ليكون من أمر الابتلاء بهذا الدين ما يكون من مصير معلوم. ومن ثم فلنا هاهنا وقفة منهجية وإضاءة تذكيرية، وهي أنه بهذا المقطع اكتملت غاية البيان الإلهي الوارد في بداية السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مرتبط بهذه السلسلة الطويلة الكبرى، وأنه تنفيذ لقدر إلهي قديم يدخل في ذلك إيمان من آمن به من المتقين وكفر من كفر به من الكافرين والمنافقين. فالمنطلق لذلك كله هو حكمة الله من خلق الإنسان، وما خلق له من أرض وسماء، وما جعل في هذه وتلك من مخلوقات ممن يحبه أو يعاديه، كل ذلك ليتحمل أمانة الاستخلاف في الأرض بقوة، وليبتلى بهذا التدافع الأبدي بين الحق والباطل الذي خلق من أجله، حتى يفوز من يفوز برحمة الله، ويخسر من يخسر بعدله. فالأرض إنما خلقت لهذا، والإنسان إنما خلق من أجله. فما قصص الرسل والرسالات عبر التاريخ إلا ثمرات لبذرة واحدة هي قصة خلق آدم عليه السلام. فجاء هذا الترتيب الإلهي العجيب بهذا المدخل القرآني الذي اختتم بهاتين الآيتين الأخيرتين من هذا المقطع: قلنا اهبطوا منها جميعا، مبينا علة انقسام البشرية على هذا الكتاب إلى الأقسام الثلاثة المذكورة قبل. وقد أعرض عن ذكر المنافقين هنا لدخولهم في معنى الكفر كما بيناه، إذ لا حاجة هاهنا تدعو إلى ذلك التفصيل، فجاء هذا القرآن محملا بذلك التاريخ الكوني كله، يقص على البشرية كلها منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا إلى ما شاء الله، يقص عليها قصة خلقها وحكمة وجودها وطبيعة وظيفتها. جاء هدى للإنسان، عساه يبصر معنى كونه إنسانا، فهذه إضاءة ربانية لمعنى كون الكتاب هدى للمتقين، إضاءة تختزل ما لا يكاد ينحصر من السنوات والقرون، لتخبرنا بأن هذا الكتاب جاء حقا بنبأ عظيم كثير من الناس هم عنه غافلون. فيعرف المؤمن معنى كونه مؤمنا، وفي أي موقع هو من صف جند الله يصطف، ويعرف الكافر معنى كونه كافرا، وفي أي موقع هو من صف جند الشيطان يصطف، ويعرف كل من هذا وذاك ما رتبه الرحمن من جزاء لإحكام نظام هذا الملكوت الرباني العظيم. تلك هي قصة هذا القرآن، وتلك هي حقيقة هداه، وبها اكتمل هذا المدخل إلى كتاب الله. ثم يشرع القرآن بعد ذلك في بيان صور من التدافع بين الحق والباطل في طائفة من نسل آدم عند بعثة الأنبياء والمرسلين، وهذا بيان ضروري للمؤمن الداعية ليعرف كيف نبتت شجرة الهدى أول ما نبتت، وكيف يمكن استنباتها من جديد كلما استدعت الضرورة التجديد، مما سنبينه بمحاله إن شاء الله. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو بهذا المجلس في 11 رسالة، هي كما يلي: الرسالة الأولى في أن وظيفة الاستخلاف في الأرض وعمرانها بذكر الله تسبيحا بحمده وتقديسا له هي الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، وواجب على الدعاة إلى الله اليوم كشف هذه الحقيقة للناس. فأكثر المسلمين اليوم غارقون في التفاهات الجزئية من أمر معاشهم الأرضي، وهو معاش زائل فان، ووعي الإنسان بحقيقة وظيفته الكلية والمقام الذي أكرمه الله به يجعله يستيقظ على فظاعة ما ضيع من عمره وما فرط فيه من حقوق الله وغفل عنه من حمل أمانته وبلاغ رسالته. الرسالة الثانية في أن سفك الدماء بغير حق من أعظم الفساد في الأرض، ولذلك كان هو أول ما استبشعته الملائكة من إفساد بني آدم. فرغم أن سفك الدماء نوع من الفساد في الأرض، إلا أنها مع ذلك أفردته بالذكر تخصيصا لفداحة جرمه وشناعة ذنبه. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولذلك وجب على المؤمن الاحتياط الشديد فيما يتعلق بدماء الناس، فلا يكن شيء من قوله بل فعله سببا في هدر دم إنسان بغير حق. وهذا مسدك حرج جدا انزلقت به أقدام كثير من الناس، فوقعوا في دماء كثير من الأبرياء، بما يجعل لهم خصوما يوم القيامة بين يدي الله الواحد القهار. الرسالة الثالثة في أن الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما شرط ضروري لسلامة السير إلى الله، وأساس لازم لصحة عبادته تعالى، ثم هو المنطلق الأول لتجديد الدين واستئناف نشر ظلاله على العالمين. والخلافة إمامة، ولا إمامة بغير علم، وأول العلم معرفة الله تعالى، ثم ما يخدم ذلك من علوم الشريعة والطبيعة جميعا، وقد استفاضت الآيات والأحاديث في هذا مما هو مشهور معروف، إلا أن حكمة طلب العلم قلما يتنبه إليها وقلما تقطف ثمرتها، ذلك أن عصارة العلم كل العلم إنما هي التخلق بلباس الخشية لله جل ذكره، ولا خشية لله إلا بمعرفته سبحانه. فإذا جعلت هذا نصب عينيك في طريق العلم صادقا وصلت إن شاء الله إلى المبتغى. وعلم الطبيعة كعلم الشريعة موصل إلى الله، لأن كل من الطبيعة والشريعة كتاب من الله، لكن فائدتهما إنما تتحقق للعبد إذا طلبهما بمنهاج الله. وكم من طالب شريعة ضل بعلمه والعياذ بالله، كما ضل الغرب بتفوقه العلمي الخارق ولم يهتدي. فالقصد حاكم على العمل، والغاية موجهة له، فمن طلب شيئا لله أكرمه الله بنوره. ذلك أن العلم، أي علم، له ثمرتان، الخبرة والهدى. فخبرة العلم يعطيها الله تعالى لكل من أخذ بأسبابها، بينما الهدى لا يعطيه إلا لمن طلب العلم لله. فالغرب مثلا قد أوتي الخبرة ولم يؤت الهدى، فأفسد في الأرض بالعلم ولم يكن من المصلحين. فهذه المدن الصناعية الكبرى في العالم تعيش في طرف كبير، لكن إنسانها قد بات في شقاء مبين. الرسالة الرابعة في أن ضبط الأسماء وتصحيح المفاهيم هو أول خطوة في بناء الدين وتجديده. ومن ثم وجب علينا ونحن نبني صرح أمتنا من جديد أن نعيد وضع الأسئلة الأولى عن هويتنا: ما معنى الدين؟ وما معنى كوننا مسلمين؟ ولقد مر على المسلمين اليوم زمن توهم الكثير منهم أن هذه الأسئلة قد حسمت، وأن الجواب عنها قد صار من البدهيات، بينما المراقب بدقة لواقع الحياة الإسلامية صحوتها وغفوتها يدرك أن هناك خللا لدى الناس في المفاهيم الأولى للدين. أقول بمن في ذلك كثير من المشتغلين بالعمل الإسلامي: نحن في حاجة إلى إعادة تحرير معنى الدين من جديد، ومعنى كون الإنسان عبدا لله رب العالمين، تحرير ذلك على موازين الخطاب القرآني والهدي النبوي، لا كما تلقيناه من هذا المصلح أو ذاك مهما على شأنه أو كبرت جماعته. فتصحيح المفاهيم خطوة ضرورية لبدء السير السليم، وهو ما تضمنه بإذن الله مجالس تدارس القرآن العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الرسالة الخامسة في أن على المؤمن أن يعي أنه ما يزال في سيره إلى الله يرتقي، حتى إذا وقع في خطيئة هبط درجة أو درجات، وربما هوى إلى أسفل سافلين، على حسب حجم الخطيئة التي وقع فيها، بيد أن التوبة العاجلة تعود به إلى مقامه العلي. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا أشبه ما يكون في سيره الكادح إلى ربه كدحا بالماشي على حبلين على البدل بينهما، فأحدهما يمتد أمامه طولا إلى أعلى، والآخر يمتد طولا إلى أسفل. فإن استقل مشيه بالحبل العلوي لم يزل ما اعتصم به يرتقي إلى أعلى حتى يكون في عليين، وإن استقل مشيه بالحبل السفلي لم يزل ينزل إلى أدنى حتى يكون أسفل سافلين. لكن المؤمن الكيس إنما يستقل بالمشي على الحبل العلوي، بيد أنه ربما زلت قدمه إلى الحبل السفلي من حين لآخر، فإن لم يتدارك نفسه بالارتقاء إلى الحبل العلوي بسرعة تدلى إلى دركة عميقة بما يشك عليه الرقي منها إلى أعلى من جديد. ولذلك وجب على العبد أن يتترس قبل الخطايا وبعدها بحصن أمين حق أمين، ألا وهو الاستغفار. وبيان ذلك هو كما يلي. الرسالة السادسة في أن اتخاذ ورد الاستغفار من ضرورات السير إلى الله وابتغاء رضاه. فالمستغفر معبر عن وجدان تعبدي عميق، مفاده الشعور الدائم بالفقر إلى الله والإحساس المتواصل بالحاجة إلى حماه، كما أنه معبر عن عدم رضا العبد عن نفسه وعما أنجزه من أعمال صالحة، بل الخطايا والذنوب مما يقيه من أمراض العجب والغرور. وما من نبي إلا وله من غذاء الاستغفار حظ عظيم. فهذه أدعية الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم كلها جؤارات إلى الله وتضرعات بالتوبة والاستغفار، وهذا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بإلحاح قائلا: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وقال: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عجيب: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى من الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. انتهى. فمن ذا يذهل عن استغفار ربه وردا جاريا على لسانه ليل نهار إلا جاهل مغبون أو متكبر مفتون. الرسالة 7 في أن التوبة نعمة رحمانية كبرى تستوجب الشكر، فلولاها لما كان لمذنب مخرج من خطيئته. فانظر إلى آدم عليه السلام حين وقع في الخطيئة فتحولت أحواله من العلو إلى الهبوط، انظر إليه وهو يئن في أعماقه حزنا على ما فرط في جنب الله، نادما يمشي أو يجلس إلى ركن كئيبا هنا أو هناك، وهو لا يعرف كيف يخرج من همه ولا كيف يتخلص من ورطته. وأنى للإنسان أن يتخلص من شيء وقع. وليس لي ولا لك الآن أن نستحضر معنى التوبة في الجواب، لأن هذا المعنى لم يشرع آنئذ بعد، فيا له من مضيق مظلم شديد. كان قلب آدم عليه السلام يطرق باب الرحمن بيد الندم، لكن لم يكن يعرف كيف يتوب، حتى إذا أشرقت عليه رحمة الله بالغفران ناداه ربه بكلمات التوبة، فتلقاها آدم تلقيا. نعم، هكذا عبر القرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. والتلقي دال على الاهتمام الكبير والاحتفاء البليغ مع حرارة الشوق وشدة الانتظار، وبمجرد ما تلقاها صارت له خلقا ثابتا ولباسا مستقرا لا يبلى أبدا. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر إلى التوبة أي رحمة هي، وأي منة من الله عظيمة. ومن ثم قرن الاستغفار بالتسبيح بحمد الله في كثير من الأذكار والصلوات، وكانت آخر سورة نزلت كاملة من القرآن مختومة بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرسالة 8 في أن عدم الوعي بطبيعة التدافع الاجتماعي بين الحق والباطل يجعل الإنسان فريسة الشيطان وجنده، وأن الاصطفاف في صف جند الله هو العاصم من الهلاك. فاعرف عدوك وأعد له عدته، واتخذ قرارك أنت مع من وعدوك من، ثم توكل على الله ينصرك الله. وهذا معنى قد تقرر في غير ما مجلس ورسالة. الرسالة 9 في أن الفوز بالجنة مشروط بالعمل، عمل يعمر العمر كله، حيث يبني العبد بعبادته لله مدارج معراجه الخاص حتى يملأ ما بين الأرض والسماء. صحيح أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله كما تقرر في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن هذا إنما هو بمعنى أن العمل مهما كثر لا يكفي العبد لاستيفاء كل حقوق الله التي لا يحيط به ولا حتى الأنبياء والرسل، ولكن لا بد من العمل على وجه المقاربة والاجتهاد والتسديد، ثم ندخل الجنة بعد ذلك برحمة الله إن شاء الله. الرسالة 10 في أن كمال الطاعة هو في كمال الاستجابة للأمر الشرعي ولو لم تدرك حكمته، ما دام العبد قد علم مصدره، وهذا هو كمال التعبد وتمام الإيمان لله. وقد جاء المشركون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يخبرونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدث الناس أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، وهم يقصدون بذلك فتنته كما فتنوا غيره، فما كان منه بعد أن سمع مقالتهم إلا أن قال رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق، فما زحزحوا من إيمانه الراسخ ولا شعره. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه إذا أقبل في طوافه إلى الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعندما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، قدم رجل من الصحابة على مسجد قباء فوجد الناس في صلاة إلى القبلة الأولى، فنادى في الجماعة أن الله قد أنزل قرآنا في تحول القبلة إلى المسجد الحرام، فما كان من الجماعة المصلية آنئذ إلا أن استدارت مباشرة إماما ومأمومين، استدارت مولية وجهها شطر المسجد الحرام. كان ذلك منها دون أن تسأل كيف ولا لماذا. ومثل هذا وذاك في السنة والسيرة النبوية كثير، هكذا كلهم كانوا مؤمنين صديقين، شرط واحد فقط كانوا يتحرونه، وهو كون الذي أمر أو نهى إنما هو الله أو رسوله، فإذا تبين لهم مصدر الخطاب بادروا إلى التنفيذ مباشرة، علموا حكمة الأمر أم لم يعلموا، لأنهم قد علموا أن الآمر في جميع الأحوال هو العليم الحكيم. الرسالة الحادية عشرة: في أن هذا القرآن هو صمام الأمان للسائرين، فمن اتبع هداه وصل، ومن فسق عنه ضل. هذا فيما يتعلق بالمنهاج العام، وهو بالإضافة إلى ذلك علاج للهم والحزن، وكاشف للغم والدجن، إنه ربيع القلب وبلسمه الشافي من ظلمات الاكتئاب ووحشة الاغتراب. وهذا أيضا مما تكرر في غير ما مجلس ورسالة، والله الموفق للخير والمعين عليه. رابعا: مسلك التخلق. وأما مسلك التخلق بحقائق مجلسنا هذا فهو مرتكز على اكتساب حظ من معنى الاستخلاف في الأرض، بمعنى التحقق بحمل أمانة الدين ورعايتها على القدر الذي هيئت له النفس وعلى الوجه الذي يسرت له، فكل ميسر لما خلق له. والتحقق بحمل أمانة الدين يحتاج إلى التخلق بخلقين اثنين: أولهما السعي إلى طلب العلم بما يكفي على الأقل للقيام بحق العبودية لله، وهذا إنما هو لعموم الناس، وأما الداعية فلا بد له من التفرغ لطلب العلم بما يؤهله لأداء البلاغ المبين، تلاوة وتزكية، ترغيبا وترهيبا، إفتاء وتوجيها، ثم تعليما للعامة والخاصة. وقد تلقى آدم عليه السلام هذا المقام بما علمه ربه من أسماء، وثانيهما إلجام النفس بلجام العبدية، وهو ابتلاء عظيم، وقد دخله آدم في امتحان الشجرة، فتلقى مقامه بتلقي كلمات التوبة رحمة من ربه تعالى. ونحن نفرق بين العبدية والعبودية، وإن كان وجهين لعملة واحدة كما يقال، لكن بينهما فرق دقيق على حسب موقع النظر إلى المعنى. فالعبودية هي مصدر فعل عبدا، وهي تعني توجه العبد لله بكل أصناف العبادات رغبا ورهبا، وتوحيده في ذلك يعني تفريده بتلك المعاني وحده دون سواه، وهو معنى الإخلاص. وأما العبدية فهي النظر إلى النفس في حالها تلك مع الله، أي مشاهدة معنى كونها مملوكة لمولاها لا حول لها ولا قوة إلا به تعالى، وهذا مقام رباني رفيع طالما أشار إليه القرآن الكريم، وهو كما قال تعالى في حق كل من سليمان وأيوب عليهما السلام: نعم العبد إنه أواب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف نفسه بهذا المعنى، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وفيه زيادة صحيحة من طريق أخرى، هي قوله: فإنما أنا عبد. فإلجام النفس بلجام العبدية معناه الحرص على مشاهدة أحوال الذلة لله في النفس، ورعاية مقتضيات أدب الخدمة فيما ينبغي أن يكون عليه المملوك وهو واقف بين يدي مولاه ينتظر أمرا أو إذنا أو عفوا، فالعبد لا يسبق ربه بشيء ولا يقدم بين يدي الله ورسوله حتى يعلم ما يراد منه وكيف، حتى إذا تلقى الأمر بادر إلى التنفيذ. فمعرفة هذا بل مشاهدته في النفس تمنعها أن تتخيل أنها مالكة أو سائدة، فلا تتصرف إلا بهذا المقتضى، ذلك معنى العبدية. فإن أخذ المؤمن ما يسر له من حقائق هذا المسلك وتخلق بمقامه وتحقق، رجا أن ينال قبسا من نور قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. جعلني الله وإياكم على ما يحب أن يرى عبده ويرضى.